خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. في هذا اللقاء نتكلم بفضل الله عز وجل عن ذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها ولزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الذكر عندما يأخذ الإنسان مضجعه، يعني إذا أراد أن ينام، فهو خير له من أن يأتي بخادم يساعده في حاجاته. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فانطلقت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضجعنا، فذهبت لأقوم، فقال عليه الصلاة والسلام على مكانكما، فقعد بيننا، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي ولفاطمة: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اعلم أيها المستمع الكريم أن ذكر الله عز وجل من أفضل العبادات وأفضل القربات، وذكر الله عز وجل لا يحتاج إلى جهد كبير أو وقت طويل، بل هي عبادة سهلة ميسورة بفضل الله عز وجل، ينال بها العبد الخير في الدنيا والآخرة. فذكر الله عز وجل حياة القلوب ومفتاح الطمأنينة، وهو السبيل لتوثيق الصلة بالله سبحانه وإدراك معاني العبودية الصادقة. وكما لا يخفى عليكم أن ذكر الله عز وجل له فضائل كثيرة جدا بفضل الله عز وجل، لكن في هذا اللقاء نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما ومربيا لأصحابه، فكان يعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وكان يعلمهم الأذكار الجامعة التي يعطي الله عليها الثواب العظيم وتكون لهم عوضا عن شدة العيش في الدنيا. فيروي لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زوجته فاطمة رضي الله عنها شكت ما تجده في يدها من أثر الرحى مما تطحن، والرحى هي حجران كبيران ينطبقان فوق بعضهما، وفي وسطهما محور يدوي يدور حوله الحجر الأعلى ليطحن الحبوب. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، انطلقت فاطمة رضي الله عنها تسأله خادما من هذا السبي ليقوم مكانها بأعمال الطحن، ولكنها لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ووجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بذلك. فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بمجيء فاطمة رضي الله عنها إليه لتسأله خادما، يقول علي رضي الله عنه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، يعني تهيأنا للنوم. فلما رأى علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم، يقول علي: فذهبت لأقوم، فقال صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، يعني إلزم مكانكما. ثم قال لهما: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، يعني من إعطاء الخادم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتما مضاجعكما، وهذا هو الشاهد الذي من أجله أتينا به في هذه السلسلة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما، يعني الأماكن المعدة للنوم من الليل، فتكبرا 34 مرة، يعني يقول الله أكبر الله أكبر 34 مرة، وتسبح 33 مرة بقول سبحان الله، وتحمد 33 بقول الحمد لله، فأجر هذا الذكر خير لكما من خادم. ففي هذا الحديث أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء، والدليل على ذلك أن فاطمة رضي الله عنها شكت التعب من العمل فأحالها صلى الله عليه وسلم على ذلك. فحري بك أيها الموفق أيتها الموفقة أن تحافظوا على ذكر الله عز وجل عند النوم بأن تكبر الله عز وجل 34، وتسبح 33، وتحمد 33، فهو خير لكما من خادم كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الاتباع، وأن يجعلنا ممن وفقوا وسددوا، وأن يتوفنا وهو راض عنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.